من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. موضوع كلامنا اليوم هو خلق عظيم كبير تجلى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمى صوره في أرفع مقاماته، وهو خلق الحياء. والحياء يقسم العلماء إلى قسمين: حياء من الخلق وحياء من الحق، أي حياء من الله وحياء من عباد الله. والنقاط التي سنتكلم فيها: أولاً، الآيات التي تشير إلى هذا الخلق وتدل عليه باللزوم وليس بالمطابقة والتضمن بل باللزوم. ثم ننتقل للكلام أو لذكر بعض الأحاديث التي تتضمن ذكر الحياء، ثم نتكلم عن اشتقاق الكلمة عند العرب وما يتفرع عن هذا الاشتقاق، ثم نتكلم إن شاء الله عن أنواع الحياء كما يذكرها صاحب المدارج، ثم نذكر تعريف الحياء، ثم نذكر درجات الحياء، وبين هذا كله نشير إلى بعض مقالات السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم من السابقين في الحياء. فنبدأ بالآيات التي تشير إلى الحياء إشارة باللزوم، وهي قول الله سبحانه عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى. هذا العلم ببصر الله سبحانه عز وجل يتولد منه الحياء. إذا علم العبد وتيقن أن الله يراه فإنه يستحيي منه. طبعاً العلم ثلاث درجات: هناك علم يقين، طبعاً العلم فيه درجات، وإذا تفرعنا في ذكر درجات العلم ربما نخرج عن موضوعنا ونتيه في مواضيع أخرى، فلنكتفي بالقول أن العلم فيه درجات. فإذا ازداد هذا العلم وإذا غمر القلب فإن صاحب القلب المؤمن يتولد عنده حياء من الله سبحانه عز وجل لما يعلم أن الله يرى. الآية الثانية هي قول الله سبحانه عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وهذه العلماء يسموها العلم بالمعية. العلم بالمعية لما تعلم أن الله معك بعلمه وببصره وبسمعه، ويزداد هذا العلم ويغمر قلبك فيتولد منه حياء من الله سبحانه عز وجل. الآية الثالثة هي قول الله سبحانه عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا العلم بالعلم، يعني العلم بعلم الله. فلما يغمر قلبك العلم بأن الله بك عالم حتى بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيصيبك حياء من الله سبحانه عز وجل. إذن عندنا ثلاث آيات وثلاث أنواع تاع علوم. الحيل الأولى يتولد من العلم بنظر الله، ألم يعلم بأن الله يرى، وببصر الله. لما الإنسان يعرف باللي ربي راه يشوف فيه، تكلموا بالدارجة بأخونا الحاضر الفعوقة، لما يعلم باللي ربي راه يشوف فيه، هذا يسموه العلم ببصر الله. هذا العلم الثمرة تاعه يعطيك الحياة من الله سبحانه عز وجل. العلم الثاني هو العلم بالماعية، باللي ربي راه معاك. ماعية تكلمنا الخطرة اللي فاتت، الماعية العامة، ماعية إحاطة، اللي ربي راه معاك بالعلم تاعه بالسمع وبالبصر وكل شيء. فأنت لما يتمكن هذا العلم من قلبك يتولد منه حياء من الله. وثالثا الآية يقولنا بلي ربي هذيك الخطفة تاع العين يعرفها، يعلم خائنة الأعين، العين اللي تخطفها تشوف في حاجة بسرعة يعرفها، يشوفها، يعني ما نقولش يعرفها بالدارجة، شوف الدارجة ما تخليناش نقدر الله حق قدره. الله غالب كي نديرو تكلمو باللغة خوتنا الحضور كثير ما يفهمو، تكلمو بالدارجة غادي يوقع لنا يعني يوقع سوء أدب مع الله سبحانه عز وجل. ربي ما نقولش على الله، يعلم الله يعلم خائنة الأعين، يعني ديك الخطفة تاع العين يعلمها ربي، ويعلم ما تخفي الصدور، ما تخفي الصدور. فلما يعلم المؤمن، المؤمن من يعلم هذا العلم تاع الله، هذا العلم التفصيلي، هذا العلم الكبير الواسع، راه يتولد عنده في القلب تاعه حياء من الله سبحانه عز وجل. وهذا الفرق بين واحد يعصي الله وواحد يكف عن المعاصي. واحد يعصي الله خاطش ينسى باللي ربي في ذيك اللحظة من راه تزني ولا تسرق ولا تظلم راه يشوف فيه. معناه الله سبحانه عز وجل على المؤمن أن يتيقن أن نظر الله إليه أسرع من نظرته هو إلى ما لا يرضي الله. يعني قد ما تشوف أنت في المعصية ربي شافك باللي شد، كي تكلموا بالدارجة شافك ما جاياش، يقولوا رآك رآك. كذلك المعية تاعه، معناها ربي راه معاه بعلمه، بالعلم راه ينظر إليه، وبقدرته وبسمعه وببصره وبإحاطته وبعظمته. معناها قال الله سبحانه عز وجل هذاك الإنسان مكتب في ربي به قادر ينويه في ذيك اللحظة، هذيك العين اللي تشوف فيها بالمعصية قادر يعميك فم في ذيك اللحظة، هذاك الحيوان اللي تاكل فيه قادر من تدخله يخرج سرطان في ذيك اللحظة. إذا لما يعتقد المؤمن هذه المعية، هذه الإحاطة، هذه العظمة، هذا العلم الدقيق الواسع التفصيلي، يتولد في قلبه حياة، يجي في حياة الله، الحياة الله، يولي ما يعصيش ربي، مشي خشية، مشي ما يعصيش خائفا، ما يعصيش لأن فيه الحياة، يترك المعصية حياء وليس خوفا، مشي للخوف، يترك المعصية حياء. هذه ثلاث آيات العلماء يذكروها من الذكر الحياة، يقولوا تشير إلى الحياة باللزوم، كيش باللزوم؟ كل الآيات أي دليل يجيبها الإنسان إما يكون فيه دليل مطابقة أو دليل تضمن أو دليل لزوم. دليل اللزوم معناها الحاجة التي تدلل عليها ماهيش مذكورة في الآية، وإنما لازم الآية، لازم الآية يدل عليها. فأنت حينما تعلم أن الله ينظر إليك يلزم من هذا العلم الحياة من الله، وحينما تعلم أن الله معك يلزم من هذا العلم الحياة، وحين تعلم أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يلزم من هذا ويتولد منه ويؤدي هذا ويقتضي الحياة من الله سبحانه عز وجل. لزوم اقتضاء استنتاج سميه كيف بغيت، لكن الأصوليين اصطلحوا عليه باللزوم. الأحاديث، الأحاديث تكتب حديث عبد الله بن عمر، أحاديث جيبوا لي في الصحاح، يكفوا لي في الصحاح، لأن أحاديث في الحياة كثيرة، اكتب لي في الصحاح، مكتوب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رأى، يقول عبد الله بن عمر يقول أنا كنت شيخ، قالنا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياة، يعني رسول الله كان ضعيف، شاف راجل يقول لواحد آخر أنت راه فيك الحياة بزاف، بالغت في الحياة، ها شوية. رسول الله قال له لا ما تقولهاش شوية، قال له دعه فإن الحياء كله خير. قال الحياء كاع مليح، راك تحوس تقولها بطل الحياء، الحياء كاع مليح، ما تحسبش مين تستحي حقك يروح، الحياء مليح، الحياء دائما يأتي من خير. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عن عمران بن حسين وفي الصحيحين، الحديث الأول في الصحيح تعمل البخاري، هذا في الصحيحين عمران بن حسين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا سمعت رسول الله يقول الحياء لا يأتي إلا بخير، من الحياء ما يجيب غير الخير. الحديث الثالث حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين اللي قاعد تحفظه، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رسول الله قال الإيمان هذا فيه 73 المرجع ولا 63 شك الراوي قال أعلاها أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله وأدنى شعب الإيمان من توخر الأذى عن الطالب توخر حجرة من الطريق الشوك حاجة هذا من الإيمان ولهذا هو أخوتنا لنقوا الطرقان ولنضو الفجر لقطوا هذه الأمامات هذا كنا ينمو هذه النية رغم لقطوا حسنات كبار خاصة في الجليد وفي البرد عندهم حسنات كبار ولهذا بعض الأعمال تحتاج غير النية النية النية ولهذا احنا دائما نقولوا هذو رجال الأمن كي دخل النية يولي عندها أجر عند ربي خضرة أجر كبير الحديث يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرسه هذه ما تمسهاش النار يعني درها كما عين القوام الذي يقرأ القرآن ويتأثر وتذرب عينه كذلك عين الذي يحرس يبات يحرس في المواطنين وفي الأمة وكذا فإذا كان واحد استحضر ذنية شوف ربي يعطي أجر كبير الطبيب اللي بات بارمانوس طبيب اللي بات في المداومة هذا أجر كبير كبير عند ربي خبره كبير لو كان ذاك الطبيب يستحضر النية يعني راه يحوس يعني يونس المرضى ليلا ويسكن آلامهم يسكن البيطري يجي عند بقرة تنازع صار طاسي في وسط البوطة صار طاسي بقرة يعني مين يقلع لهذاك السلك وترقد هذيك البقرة هذيك الليلة أجر كبير لكن عليه يحتسب معناه يحضر النية بأعمال وجه الله الممرض خاصة الممرض عندها أجر وين يبان الطبيب الممرض ينقل أوساخ تاع المريض ويدير لها الحقنة ويخيطها إلى آخره أجر كبير كبير كبير بس صحيح خصه الاحتساب معناه يحتسب هذا الأجر عند الله سبحانه كان الممرض الله يجازيهم خيرا يعني والديك ما يديروا الأشهر يعني يغسلوا واحد الأوساخ ما تيش أنت تشوف فيها لكن هذه خدمته ما شاء الله ولا قوة إلا بالله هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى هذا إكرام نعمة عند رب يعطاها لك نعمة مفتاح تاع الجنة عطاها لك تتقاضى الأجرة تاعك وتدخل به للجنة كما قال رسول الله مثل المؤمن كأم موسى ترضع ابنها وتجاب عليه هذه هي خاطش أم موسى من قاسها في الواد ودها فرعون حرم عليها ربي المراضع حتى فرعون بقى يشدها ويرضعها ولا يبكي خاف تعيه مرات فرعون لا يموت قالت له عندك طولها مرات ترضعها ما يجيبوها لبيسها ما كاش كلما ألقمته امرأة رأس ثديها عافه ومجه حتى جاءت أخته فقالت بنص القرآن هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه له وهم له ناصحون فرددناه مشي وما ردوه مشي فرعون ومرته ربي ولكن الظاهر لبني الناس حق الدنيا الصورة أن فرعون ومرأته من الدواء لكن الحقيقة لشبه الصالحين أن ربي فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعرفون هذه ولكن أكثر الناس فهمت إليك تدبر مشيت لها في القصة ولكن أكثر الناس ودخل روحك معاهم ديما عندنا شك في الله سبحانه عز وجل ولهذا الإقدام على الخيرات والمسارعة في الحسنات فيها تردد عنا تردد منه جاري التردد جاي من نقص المعرفة تاع ربي خاطر الواحد إذا عرف ربي وتيقن في ربي وباللي هو اللي ينصر هو اللي يحيي هو اللي يميت هو اللي يغني هو اللي يفقر هو اللي يعطي المنصب هو اللي يقلعه هو اللي يعز هو اللي يذل هو اللي يدور ايام وايام دول هو المدبر الواحد للكون اتريح لان تولي عبد والعبوديه هي الحريه كلمتان متناقضتان في الظاهر صح متطابقتان في عقيدتنا احنا عندنا الحريه هي العبوديه كلما كنت لله عبدا كلما كنت حرا وعندنا الغنى هو الفقر كلما ازددت فقرا الى الله وافتقارا اليه كلما ازددت غنى وعندنا الذل هو العز كلما ازددت ذل لله كلما اعزك الله من كان يريد العزه فلله العزه ما خلى حتى الواحد العزه فلله العزه جميعا بات صلى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعون الحديث هذا الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة الحياة شعبة من الإيمان. معنى الحياة داخل في الإيمان، شعبة من الإيمان. الحديث الرابع، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين كذلك. أبو سعيد الخدري يقول أنا كنت أشوف رسول الله، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. شو الحديث عن أبي سعيد الخدري وخدرها؟ من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. معنى كان رسول الله أكثر من ذيك، يعني هذا في الحياء مثله في الحياء، كما العذراء يعني بتجي من بيت الزوج في الخدر تاعها مسنة كما يقولوا. شتي حنا كنا نقولوا بنت بكل زمان، بنت مين كنا صغار تكون تلعب برا في الطريق تنقولوها، والله هذيك البنت يقولوا صاي سنوها زعما يدخلوها سطروها ما يوجدوا فيها الزواج، جاي من كلمة سنة، سبحان الله سنوها. يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم كان الحياة تاعها وجهها هي أنوار صلى الله عليه وسلم، من يستحي وإذا كره حاجة نعرفها في وجهها، ما في وجهها باللي هذيك الحاجة ماش قابلها صلى الله عليه وسلم، ما كان لواما ولا سخابا ولا طعاما ولا سبابا ولا شتام صلى الله عليه وسلم كما يصفه علي رضي الله عنه. كذلك الحديث تاع هذا الحياء من الخلق، الحياء من الحق، هو حديث أبي هريرة، هذا ماشي في صحيحين، هذا هو الترمذي، قال حديث الحسن صحيح، يقول رسول الله للصحابة استحيوا من الله حق الحياء. قالوا استحيوا من الله؟ قالوا إنا لنستحيوا الحمد لله. قال يا رسول الله إحنا نستحيوا الحمد لله. قالوا لا ليس ذلك، هم فهموا الحياء لافظ، قالوا من استحيا من الله حق الحياء، اللي يستحي من ربي صحيح، حافظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. من قال لك إلا واحد فيه الحياة من الله، كيش يكون إليه؟ اللي يحفظ الرأس وما وعى. الرأس اشتا فيه؟ فيه العينين ياك، وفيه كذلك النير، وفيه الفم، وفيه الجمجمة، حضرنا وما وعى. إذن إليك العينين تغضهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حفظ الرأس، إذن حفظ البصر، حفظ البصر من حفظ الرأس، هذا هو. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قالش يغضوا أبصارهم، معناه ولهذا رسول الله قال النظرة الأولى لي، النظرة الأولى لك، والثانية علي. معناه واحد بلا ما يعبأ شاف في حاجه مشي مليحه، شاف المراه اجنبيه ولا عاديه ولا، وفم فم وخر دور راسه، هذيك النظره الاولى ما يحسبهاش عليها ربي، النظره الاولى له خاطر تمشي بالعين، والثانيه عليك يعاود يدور راسه ويشوف يبدا كون ثاني مركب السيئات. ورسول الله وعدنا قالنا شوفوا كي تكون امراه فايته اجنبيه وتغض بصرك فما في ذيك اللحظه يعطيك ربي نور تجد حلاوته في صدري. قال النظرة سهم من سهام إبليس، من سهام الشيطان، من تركها أبدله الله نورا يجد حلاوته في قلبه. جرب تشوف، جرب تشوف تسمع كما هذا النساء الله يهديهن ويهديهن، هذا اللي يقربوا بصبابيطهم، هذا فيهم آية راهي تقول كانوا بكري في وقت الصحابة يقربوا بالخلخال، باه من يقعدوا يقربوا في الجاهلية الرجالة يدوروا ليهم. من بعد ذلك اخترعوا أحذية، وذيك الأحذية يتفنن فيها اليهود، واليهود نعرفوا باللي سيطروا على ثلاث صوالح، يقولوا العلماء سيطروا على الأموال بالبنوك الربوية، خاطش المال في يدهم في العالم، وفرضوا الريبة على العالم، وعرفوا باللي الريبة هذه خطيرة على الإيمان، وهي حرام عليهم، فعليهم نعرف، فبما نقضهم ميثاقهم وقرب احتاج ربي واكلهم الربا وقد نهوا عنه، يعني هما فنهاهم ربي في التوراه على اكلهم الربا، والربا هذا يبلع الدعاء بينك وبين ربي سبحانه وتعالى، وكي يتبلع الدعاء بينك وبين ربي مشكل. اذا دايرها فالشرع جا مور الشرك، الشرك هو الكبير ويزيد موراه الربا، ذنب عظيم جدا، عافانا الله واياكم اخوه الايمان، الانسان يصبر ما يدخلش في هذه الامور الربويه. اذا اليهود سيطروا على الغيبه المال، وسيطروا كذلك على الدور وسائل الإعلام. وسيطروا على وسائل الإعلام، سيطروا على السينما، سيطروا كي تشوف أنت هذه الأفلام ديما تشوفها في الأولى يكتبوا مترو وجون مايا، يكتبوا وارنر برودر، يكتبوا هذو كاع يهود، الأسماء تاعهم معروفين. والممثلين كثير ممثلين منهم يهود، يهود النساء والرجال تاعهم. ثم حتى هما قاعدوا يطوروا من الافلام تاع الكوبوي، الافلام تاع الواري بروح، حتى ولات في افلام، يعني ولات تبان هذيك الافلام تاع الكوبوي ذكرى الله بالنسبه لي والعياذ بالله. شرح كاين بالتلفزيون والشبكات هذه، يعني هذه القنوات الفضائيه شاهد سلبي. وكاين شي بنياتنا مساكين يباتوا يتفرجوا، وليداتنا والشبكه الانترنت كذلك، يعني الافلام يعني الصور هذه الى اخره، يعني الشيطانيه فيها نار شهوانيه، يعني كليك مورا كليك مورا كليك، نقرا مورا نقرا مورا نقرا، وانت حتى تسيب الولد حالف مع الزوج تاع عندي، وبوه داير الانترنت في بيت وحده، والبنت فاني مسكينه، هذو كي يقروا كي يصبروا كي وجوههم كي يصبروا وجوههم، فالزوج تاع اللي ربي يكون نازل في السماء ويقول هل من مستغفرين فاغفر له، هل من تائبين فاقبلوا توبته. اذا كان احنا ربي يعرض سلعته، يعرض الاستغفار، يعرض التوبه على الزوج تاع العين وذبنياتنا وليداتنا لاهين في ذي الامور، يعني يصبح وجهه اصفر هذاك بغيتها يبقى فيه الحياء ولا يبقى فيه السمت تاع المؤمن، يعني يصبح يابس، يصبح جيفه مسكين اكرمكم الله. وكذلك اليهود شو سيطروا على دور الزينه بالتع، الزينه هي لامود، ولهذا هم يفكروا مثلا في الجوارب تاع المراه اللي تفتن، يفكروا في السروال تاع المرأة كي يفتن، يفكروا يعني ما تحسبوش غادي يحبسوا بين السراوي، عمرهم ما يحبسوا، يعني هذا السراوي غادي يبانوا لك حجاب من القدام، يعني غادي تخرج سراوي تشوف العجاب. أنا ماشي اللي نهضر من راسي، أنا نترجم لك في كلام رسول الله، صار شنو تبغي نسردوا الأحاديث نسردوا، يعني كي غادي تولي الأمور من القدام، يعني كيكون عندنا يقين. ثم الأهلية، يعني بعض الصباب انت تشوفها في الفيترينا تاع النساء هذه اللي تلبسها امراه، هذه سبحان الله منبر هذه كيش تمشي فيه المراه سبحان الله، تقول كيش غادي تمشي به، يعني نوع من الرياضه هذا، يعني وحتى انه ياثر على الرحم تاع المراه، يعني هذيك كيكونوا هذوك بالفرنسيه يقولوا كيكونوا طوندو كاع النهار، هذا فيه تاثير على الرحم تاع المراه، يعني امور وفيه تاثير على الانار تاعها، يعني على الاعصاب اللي تدخل للبيت، الارهاق والمشي فما، تخيل واحد يمشي دير له الجوره تحتها ويقول له اطلع الباب علي من ركابه، لا غير تعبت سبحان الله، ولكن هي غير باه ترضي الناس، باه يشوفوها الناس، باه يتاملوها الناس مسكينه، والشيطان يضحك عليها ويلعب عليها، يلعب فيها ويحس باه يدير منها. هذا نزلت فيهم ايه تقول: ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ربي راه عارف، قال لك يعني راكم تقربوا في صبابيطكم يا المؤمنات، باه باه الرجال يعرفوا بلكم فايتين. فلكان المؤمن كي يسمع امراه صبطها فايت، يعني كي يسمع امراه صبطها فايت وينعل الشيطان ما يشوف فيها، يخليها تروح فم، يحس في ذيك اللحظه نور تخليها في قلبه. جربوا ايها الشباب، جربوا هذا وعد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لك اصبر في ذيك زوج دقائق بينما راحت هذيك الفتنه، غادي يعني كما قال الرسول، المراه من تجي جايه، المراه من ما تكونش محجبه ومستوره من تجي جايه، الشيطان وين يوقف؟ يوقف بين ثدييها قدام في صدرها يزينها، ولما تدبر يوقف بين اكرمك الله يعني فخذيها مره وانت تنظر. والشيطان سامحوني على هذا الالفاظ، هذا كلام سيد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نجموش نقولوا بالدارجه، نخلوا كي من هكا، فيعني في اقبالها وادبارها اذا كانت عاريه فتنه تسيل لعاب الرجال والشباب المسكين، هذا التائه الطائش الى اخره. اذا يعني هذه الامور ما تقول لي زعما تقولوا الشباب صوموا، نقولوا شيء قدها صيام، شيء قدها صيام، نقول لها تزوج، ما عندها زعما يتزوج، ما عندها سكنه، ما عندها وظيفه، ما عندها رزق ما يتزوج مسكين. شاهدي يشرب الاقراص المهلوسه، يعيا مجمع معنا هنا في المساجد، يعيا نذكروا به، شويه نخفوا ذيك الشهوه وذيك العنف وين، لكن كي يخرج وين غادي يروح؟ او الجامع ماش غادي يقعد فيها 24 ساعه، غادي يخرج للشارع، ثانويه تشوفي دائما ثانويه ولا راح الجامعه تشوفي عادي والله ان انا نستحي احيانا والله مشي مشي وما راهم يحشموا منا ذوك الطلبه حنا اللي نحشموا منهم حنا يقرا عندك انت تحشم منا اللي تشوف بعض الصور مشي هو يقول الشيخ راه بايت ندري سبحان الله والعاصي العاصي اللي فيه الحياه فيه الخير عاصي عاصي وفيه الحياه فيه الخير يكون يكمي ما تقولش ما فيش ما تقولش ما استحيش من ربي ويستحي من لا ماكش فاهم الدين انت كي يكون يكمي ويدرك السيجاره من الجفايت هذا فيه الخير وكي يكون مخمر ويدرك ذا فيه الخير وذاك نذكروا انواع الحياه اللي عدد هذا المقيم في المدارج هذا نذكر هذه الامور كي من هكا علاه فيها الخير يشرح لك علاه فيها الخير يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان تحفظ الراس وما وعى هذا الحياة من ربي تحفظ عينيك ما تخليهمش يشوفوا المنكر تحفظ اذنيك ما تخليهمش يتصنتوا المنكر وتحفظ انفك وتحفظ فمك هذا حتى الانف حتى الانف هذا حفظها الحفظ تاع هذا الجوارح الحفظ تحفظ فمك من الغيبه والنميمه الى اخره وباه ما يفوتش الحرام وباه ما يعكيش وباه ما يهمش ويل لكل هما زاد وما زاد وباه ما ينممش وباه ما يتشدكش بالكلام هذا من وما وعى يعني وما نطولوش وحفظ البطن وما حوى الحياة ربي فاني تحفظ البطن وما حوى البطن الشافي فيه المعدة ويديروا العلماء فيه الفرج من تحت فرج هذا يتعد في البطن ولهذا رسول الله قال من حافظ ما بين لحييه وما بين فخذيه دخل الجنة لو كان تحفظ فمك ما بين لحييه الفك الأعلى والفك الأسفل وهذا وتحفظ ما بين فخذيك يعني فرج تاخذ قال لك رسول الله ضمن لك الجنه لان شهوه الفم الفم فيه امور كبيره الفم فيه امور ولهذا معاذ بن جبل قال يا رسول الله وان لم اخذوا بما نتكلم قال له سكنتك امك هذا مشي دعائيه العرب كانوا يقولوا هذا سكنتك امك وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم الا حصائد السنتهم قال له انسنولي غادي ندخلك للنار يا معاذ واش حاجه نخلع فيها ابو حمد الغزالي في الاحياء يقول لك بنادم فيه 100 عين كل يطف فمه يبقوا زوج سبحان الله يعني جل عيوب الانسان في فمه جل عيوب هو فمك هو يدخلك للنار فيه الكذب فيه النميمه فيه الغيبه فيه القذف واللي تقذف في المحصنات في نساء الناس فيه الهمس التعكي فيه اللمس فيه التشدق في الكلام فيه تزويد الكلام وتنميره فيه الوعد الكاذب فيه فيه فيه فيه فيه الى اخره فيه الاشاعه فيه فيه فيه, فيه خطباء الفتنه يعني الفتوى العوجه قاعدوا من فم قاعدوا من فم فم فم فم كي تشوفها كاتب افات اللسان دير له باب كبير كي تقراها عاده في افات اللسان شوف تقرا هذا الكتاب تاع افات اللسان تقرا في الاحياء تقول اني في النار هذا ما تقول اني في النار ما تزيد نعم زوج تاع نساء رسول الله زوج نساء رسول الله قالوا قدام رسول الله قالوا على صفيه مرت رسول الله الاخرى قالوا قصيره قال لهم قصيره قال لهم قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لما زدت قال لهم لو كان هذه الكلمه اللي قلتوها تقيسوها في البحر توسخها هذه غير مين قالوا قصيره احنا نقولوا قصيره احنا قصيره احنا قصيره هذه قصيره تمدح احنا سبحان الله والله العلي العظيم يا اخوه الايمان من تقرا يعني باللي الزينه تعديل 36 غيبه تعديل 36 زنيه هذه اشتغلت حادث كبير الغيبه تساوي كي زنيت 36 خطره 120 هذا اشتغلت حادث ضعيف ماشي ضعيف اغلبنا يعني هم كبير يعني علاه سبحان الله خاطش امه قاعده ما عندهاش الخدمه أمة تحيطها تتوارى الأمة الغربية الكافرة ما تخدمش ما تخدمش جرب تشوف الكفار مشينا نمدحوا بهم ما يخدموش حتى الهدى الهدى ذم دين سبق ومدح دنيا ها وقال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم هذا مدح الحضارة تاعهم بصح قال وجدتها وقومها يسجدون ذم دينا هذو لي كاليتي يعني بعض المزايا اللي في الغرب تذكرهم عندهم يعني ضبط المواعيد ياك يخافوا على الوقت يخدموا زين، يخدموا عدد من الساعات كبير، يقروا في الترام، يقروا في الترام، يقروا في المترو، يقروا إلى آخره. حاقدون، كاذبون، مبغضون لديننا ولرسولنا، جمال ارتفيسيال باطنه يسخ. ولكن هذه الأمور اللي كنا نذكروها يعني خطرة، يعني زوج إلى هذا الأسبوع واحد يخبر فيها زوج أساتذة جامعيين مع فرنسي مستقبلهم فما في البحث المخبر تاعه. أما الفرنسي راح يجيب السيارة تاعه من عند الميكانيكي. أما لا الميكانيكي قال هذاك على أسبوع واحد، والفرنسي قاعد يشكي للجزائريين قال لهم ودي أنا السيارة استحق هذا الأسبوع. أنت أستاذ بلا ما يعبى خاش حنا فينا ديال قال له ها قول لي مستحق غدوة. قال هذاك بصح نكذب حشمتك يا أستاذ، حشمتي ولي يبان له هو أستاذ جامعي وذاك أنتي أستاذ جامعي كيش يبان لا خاطش حنا عادي عادي ما تقول وخاطر شحال كاين يكذبونك كذبوا يعني تصنع روحك فتوى تصنع فتوى ما نعرف كاش تنسرد فوق الموسيقى وتقول تغمض عيني وتقول بنت تقول له راه راقد انت غير مش راقد تغمض عيني. وهذه أمور والله الحقيقة ما ضحكناش يا خويا هذه أمور تحز في الصدور تحز في الصدور. هذه أخلاق ولا هذه أخلاق ولا هذا الإسلام كشرنا عارضين أهل الأمم، هذا كشرنا دايرين إكسبوزيسيون معرض تاع الإسلام ويشوفوا بين أستراليا وأمريكا وأوروبا. هذا هو الإسلام كشرنا عارضين. ماذا هذه هي ربي حاسبنا على الأمم ما يحاسبناش. ربي قال كنتم خير أمتي وخرجت للناس ماشي في الناس خرجتوا تقودوا الناس باه بالإسلام وخرجت للناس باه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا تنهون عن المعروف المنكر المعروف اللي بدا نسوا تأمرون بالمعروف هذا هو حد. هذه الأمة دورها الآن شوفها كي راه يضرب أمة تاع استهلاك تأكل وتشرب وتتبع في الشهوات. هذه أمتنا تروح للغرب عندهم الشهوات عندهم الخمارات عندهم النساء عندهم بصح وقت الجد جد وقت الويكاند يروحوا يلعبوا بصح مين يجوا يخدموا بصح حنا قاعد اسبوع لعب. اذا نرجعوا للكلام ان تحفظ البطن وما وعى الراس وما وعى والبطن وما حوى وان تذكر الموت لبدا ما تنساش الموت. ذكر الموت يفيد بزاف واحد يتفكر الموت يستفاد من اي يستفاد يقنع بالقليل. هذا كلام القرطوف كي تتفكر الموت تولي مرتك كسره اللي عندك تشبع تقول تالي تاع الموت. ثانيا تهون منك المصيبه تعيط تكبر كي تفكر الموت تبان لك صغيره. هذه ثالثا تعجل لك التوبه ما تقولش غدوه ما غد كي تفكر الموت تقول شكون ضامن لي انا غدوه توب بسرعه الى اخره. الامام القرطبي في تفسيره الإمام مالك هذا القرطبي تاع الأندلس يذكر بعض الفوائد وثمرات ذكر الموت. هادم اللذة، الموت يهدم لك اللذة، يهدم لك اللذة. ولهذا ما شفت واحد كيموت له واحد حبيب ولا ذيك الليلة من تروح تعزيه الليلة الأولى، سيبه كي سيدنا أبي بكر، هكا تسيب قلبه كي داير، طيب طيب، هو يبدا يقول لك لا يبدا يدير لك في دروس، يقول لك لا الدنيا ورانا راكدين، بصح أنت من تكون عارف في راسك تقولها غالي ما غادي تولي خاطش كي يكون عندك علم تفيق باللي يدير غير نشوة تاع جنازة ولا واحد جاي من الحج متأثر حاضر الموتى يقول له اودي ديال الأخيرة الأخيرة بصح ثبت على يدك لك راجل ثبت ماشي من بعد تلقى ثبت هاو هذيك النشوة معنى هذا التأثر آني تاع لحظة لكن سرعان روح تديه رياح الشهوات قيسة رياح الشهوات ثبات. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لعائشة وين الدعاء اللي كان يذكر يدعيه بزاف؟ قلت لهم أنا عشت مع سيدي النبي بزاف الدعاء اللي كان يكثر منه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا اللي كان يكثر منها ربي هذا رسول الله راه يطلبها ربي ثبتها ثبت قلبي على دينك لأن في ثبات القلب ثبات كل شيء. إذا نولوا ظروف الاشتقاق الكلمة عند العرب كلمة الحياة من أين جاية؟ قالوا العلماء جاية من حياة معناه إلا قلبك حي يكون فيك الحياة معناه لما فيش الحياة قلبه ميت بقدر ما ازدادت الحياة في قلبك الحياة الإيمانية بقدر ما ازداد حياتك من الحق من الخلق، يعني ما الله من الناس. ولهذا كي تشوف واحد ما يستحيش، تشوف نقول حنا تشوف واحد في الطريق هكا يقول كلام عيب قدام الناس قدام الكبير والصغير، تقول هذا اما قلبه كاع ميت، هذا الكلام ماشي كلامي، كلام الشيخ ابن القيم دائما في الداء والدواء، ولا فاني ماشي ولد حلال، يعني يكون جاي من نطفه حرام، يعني اللقاء تاع الوالدين ما يكونش شرعي، يجي شويه يعني مانيش نقول العكس، مانيش نقول كي يكون الوالدين زنا وجابوا واحد يجي شين، لا انا نقول العكس، فهموا معايا، كي يكون شين اما بالك جاي من الوالدين ماشي شرعيين. ماشي هكا هكا، لأن في وقت يعني في وقت صحابة وكاين كان ولد غير شرعي بصح ولاه عمر عطاه الولاية وكان من التوقات ويحترموا الصحابة، لأن ابن الزنا يقول عليه رسول الله هو خير الثلاثة، خير الثلاثة يعني خير من أمه وأبوه اللي جابوه هو علاه، بصح إلا جيت واحد فيه يقولوا يظلم بزاف وفاجر شقي احتمال يكون منحدر من نسل غير شرعي. والله الدليل يقول ابن القيم في سورة مريم عيسى هما اتهموها قالوا لها كيف ولدت تشير بلا راجل، فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشرت إليه إلى آخره. المهم انطق عيسى في المهد شغال عيسى المهد قال له لين انطقها باه يرد على الإنجليزية قال لهم فوق الأرض قال إني عبد الله شي رب آتاني الكتاب وحده وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، يعني إثبات البنوة بالإصحيحة، ولم يجعلني جبارا شقيا. كي يكون جبار واحد كي يكون جبار خرب في الاصل والعياذ بالله، عندك احتمال تصير اصلا ماشي مليح. هذا ماشي كلامي، كلام الشيخ ويستنبطه من هذه الآية، من هذه الآية شو الاستنباط تاع العلماء. إذا الحياء علاه علاه علاه واحد كي ما يكونش فيه الحياء قلبه ماهوش حي قلبه ميت، خاطر رسول الله قال لنا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه فيها تفسيران عند العلماء، كاين اللي قالوا هذا الأمر تهديدي، لا، وكاين اللي قالوا أمر إخبار، يعني أمر تاع دليل تدليل. كيف تهديدي زعما شنو؟ معناه الخبر، معناه رسول الله راه ماشي راه يقول لك دير اللي بغيت، راه يقول لك من ما فيكش الحياة غير دير اللي بغيت. ماشي راه يأمر بك دير المعاصي، لا، راه يهدد فيك، زعما كي شوف راه يقول دير اللي بغيت، خلاص راه يطالع عليك. هذا الأمر التهديد، وكاين اللي قالوا لا، يقولوا أعرض الفعل على الشرع، فإن كان مما لا يستحيا منه فافعله. إذا مستحي، ولكن الأول أرجح وأقرب. هذا هو. نأتي الآن إلى أنواع الحياة، أنواع الحياة إيش هي؟ الحياة الأول يذكرهم من صاحب المدد، الحياة الأول، الحياة في شحال من نوع؟ كاين الحياة يسموه حياء، يعني باه نرتبهم، يعني باه يكون ترتيب تصاعدي، حياء الجناية، حياء الجناية إيش هي؟ مين الواحد يدير معصية؟ يكون مضيع، يكون مضيع، ويشوف بوه، ولا يشوف واحد كبير، ولا يشوف شيخ، يدري. هذا اسمه حياء الجناية. يقولوا آدم من كلام الشجرة قعد حشمان من ربي ويجلد، فقال أفرار مني يا آدم؟ قال لك هارب مني يا آدم؟ قال له بل حياء منك يا ربي، مصدوم ندرك من العشب. ولهذا تصيب بعض الناس من عندهم نيف وعندهم نخوة، مين يديروا غلطة يبدلوا كاع البلاد، كاين ولده يغلط ولده يبدل يرحل ما يطيقش يقابل الناس، وكاين تسيبه يعني في المسؤوليه وفي الحياه. تسيب مثلا واحد يكون تشوفوا في بعض الدول ولا يعني وين استقرت فيها الاوضاع وواحد بعيد في القوانين، يعني تسيب وزير يستقيل على خاطر حاجه مست القطاع تاعه، مثلا تسيب يقولوا لنا غراوين يقلعوا في الورد يستقيل تاع التربيه، قال هذه الثمره هذا في الويد ومن ديك هذه ثمره تربيتي صنعت غراوي ديالي كيما صدقوني يا اخوتي الايمان رايت بام عيني في سويسرا يعني شجره تاقبينها غراوي بالتورنيب لان واحد سته تقبلها شكات بيني بوندرول كاتبين فيها فونداليزم سيرانا زعما لا حول ولا زعما الفونداليزم هو الفونداليزم اللي كانوا يحطموا به يعني يديروا في الدراسه النفسيه زعما على ذوك الغراوين كيعني دايرين هكا على كاع الشجره تسمى ذو مرضى ولا والدين ولا يعني الى اخره هذا هو يعني تشوف يعني المنظور التربوي للاجيال كذلك كيف يختلف من منطقه الى منطقه أمور كارثية تقع في بعض البلاد العربية في قطاعاتها تحت التربية والتعليم العالي والصحة أمور كارثية في قطاعات أمور كبيرة الله يهدينا الحياة الثانية يعني بعد حياة الجناية يعني هذا وين تيجي؟ هذا يجي مورا للإنسان يدير معصية هذا أنا قلت لكم ذكرى ابن القيم واحد يكون رافد سيجارة لا بالدخان كي يشوف شيخ يدرقها هذا فيها الخير كي يشوف كبير يدرقها هذا فيها الخير فيها الخير خمار يسكن وحده في الليل يطلع وحده وحده من يرقدوا قال كانت هذه ولا ما كانت؟ كانت يطلع بركبه يتختم وحده يحشم من غراوي ما شافوا سكره زين هذا يسموه حياء الجنايه مو راه يجي حياء التقصير حياة التقصير يقول عليه الشيخ يعني من واحد يقصر في حق الوالدي ولا في حق الكبير ولا في حق ولا كي يقول لك تقصر في حق واحد كبير يا اخي ماشي قضية كي تصلي وكاع يا ولادنا يا الشباب يفتح حشمومك هذه راحت منها ما حشمين في السنة تعرف بين السنة تدرس في الكبير تدم له الصف الاول تصلي انت انا كاع ماشي يدينا الحيازين نور نور يا يعني. نور ماشي قضيه زعماك انت يا ملتحي ومشي ملتحي وانت داير قمص ومشي داير قامي هذا كبير عليك كبير هذا شايب يا محمد يا معلم هذا شايب هذا كبير استحي منه استحي اعطيه قيمته قبل له يده قبل له راسه هذا وارد هذا وارد يعني هذا من ديني يعني خطر الشيخ صالح بن عثيمين جينا مقدمينها من دينه نعم انت تقول شيخ مد لي دواء مد لك كتابات تقبلها واه هذا عالم خاش راه عارف تقبيل يد الوالي وتقبيل يد العالم والشيخ تاع الجامع ماشي كان يقول عليه يبعوا يخرجوا وعلموا ولادك على الصباح يسلموا على راس جدهم وراس جداتهم على الصباح من يفضلوا الاولى قبل ما يديروا حاجه يفوتوا يقبلوا رؤوسهم هذا هو يعني هذه هي دعائم مجتمعنا هذا نعم يا اخوتي اذا عندنا التقصير في حق الوالدين في حق الكابر والتقصير في حق الله ولهذا الجنيد يقول الحياء يتولد من رؤيه الالام ورؤيه التقصير الحياء الثالث حياء الاجلال حياء الاجلال شهوة يعني تجل هذا يشترك معاه قلت لك هذه درجات كيما عمرو بن العاص عمرو بن العاص يبغى يموت قايمون قاعد يبكي قال له ولده علاش تبكي يا صاحب رسول الله ولده شكون عبد الله بن عمرو بن العاص قال انت صاحب رسول الله مت على التوحيد وحيد عشت بالسنه تبكي هي احكي لها هذا ذكرناها شمر قال حياتي فيها ست اشواط الشوط الاول قال كنت في الجاهليه وكنت نتمنى نتمنى نتمنى اكبر امنيه تعيش لها نقتل رسول الله نقتل محمد قال لها تخيل مت على ذيك العاقبه قال من بعد افتح عليا ربي بالايمان وجيت التوب عند رسول الله ومد لي رسول الله يده بان بايع فقبضت يدي فقال ما بالك يا عمرو كيف وقفت يدك؟ قال قبل ما يبايعك يا رسول الله اريد ان اشترط بغيت نشترط قال له تشترط ماذا؟ قال نشترط به ربي يغفر لي كاع اللي فات قال له يا عمرو اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها؟ أما علمت أن الحج يهدم ما قبلها؟ هاي قالوا عشت مع رسول الله ذيك السنين ووالله اسمع ما نظرت لوجهه تعيش مع راسك ما قاعد تمشي في الوجه من شده الحياه. ولو قيل لي صف وجه رسول الله لا عجز، ما نطيش نصف وجه الرسول. هذا هو الحيام من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تعرفش شحال من عام عايش مع رسول الله ما نعرفش وجهه. هذه هضره. قال لو كان مت على هذا ندخل الجنه. قال جات الثالثه اديت ولايه وليت والي تاع مصر وهنا دخل ما يش عارف وين هاك الفلاي. هذا على هاني نبكي قال عند خروج الروح. ولهذا الحياه من الوالدين العلماء داير له ضرر يظهر العلماء ما تمشيش قدامه. هذا من الحياه كي تمشي معاه بدك تمشي وراه ولا حذاء. ثانيا الا انا كنت تدب فيه على طريقنا هذا كاع من الحياه. ثانيا ما ترفعش صوتك قدامه. صوتك ما ترفعه لا قدام كبير في الحق لا قدام بوك لا في الطريق. ان انكار الاصوات لا صوت الحامل. واحد كي تشوف هاي البحر تعرف بلي خاصها التربيه. انا ماشي تربيه هذا ما عيب على بوه عيب. علم ولدك يخفض صوته سبحان الله كما كان يقول لقمان الولده ياك واغضض من صوتك. وقال ان انكار الاصوات لا صوت. هذا ماشي الحامل كره ربي لا ربي بهذ اصواتهم وماشي لهم في الحامل. الحامل هو خلقهم ها. ولكن من تشبه بهم ليه تشبه؟ خاطر الحمار داروا على المسجل هذا تاع لي ديسيبال يضرب في اي 100 وعلى بالك تفوت 90 ديسيبال ما تطيقش يداوم عليها المخ ما يتحملهاش. ان انكار الاصوات لا صوت الحامل كذلك من الادب ما ترفع الصوت. من الادب مع الوالدين ما تخزرش ما تشوش فيه اللي بدا في وجهه. نظره لوجه الوالد عباده بصح لا تحدق. حط راسك قدام بوك وقدام امك. حط راسك قبل يدك قبل كراع امك وكراع بوك تقبل قبل الى ان جبت يدك. كاين اللي تجيه ليه عيب ولا كاين اللي يحشم بيها تحشم امك يلعب معاها قبل كراع الام. يقول شيخ مقامسي راح يخطب على المهاجرين اللي عايشين في الغرب يقول لهم ثلاث صوالح يعني انا كنت مفاجئ بهم الغم. يقول لهم ما تفوتش نهار دون ان تكتحل عيناك بالمصحف. ما تفوتش نهار بلا ما تكون في المصحف غير طول لا تفانين غير طول. وما تفوتش ليله بلا زوج ركعات. وما تفوتش نهار يقول لهم بلا ما تليفوني لامك خاطر كان يتكلم مع اصحاب الغرب وتضحكها غير ضحك. فهذو ثلاثه كي يجتمعوا يقول كانوا يفرجوا لها بالتعب في اي مكان. هذا حياء الاجلال. كذلك عندنا الحياء حياء الكرم. وصار رسول الله حياء كرم. رسول الله عرض الصحابه كلاو عنده وما بغاوش ينوضوا يتشوروا. قاعد يقول مجمعين وطولوا هو كان عالي. اما لما قال لهمش نوضوا استحيا ما نطقش يقول لهم. هذا حياء تاع واحد كريم. حياء الحشمه يقول. حياء الحشمه كان عالي صراط العالي. عالي كان مذاء ولقربه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيا ما يسقسيه ارسل واحد اخر سقساه. خاطر كاين اللي يجي عند شيخ يقول له شيخ لاحيا في الدين او يقول تشكي يحيى لاحيا في الدين راه قلت له انت ماكش تحشم يا سي محمد. عارف كيف تتلطف بالسؤال طرح سؤال تاع عارف كيف تتلطف. ربي قال هو الا مسدوم النساء ما قال حاجه واحده اخرى. ربي تلطف في الكلام استعمل كلمه لامستم ما استعملش كلمه غيرها. وهذا رب سبحانه عز وجل. اذا الانسان يتلطف بالعباره كاين اللي ما يحشمش كاين يجي عند شيخ ما يقول له يعني هذا ينبع على خطا بصح ينبع على الخطا باللباقه الحاجه ماذا تقول في الحق زعما كذا قال شيطان يبقى تحسب تقول ذيك كلمه حق هي كلمه حق هي يعني من يتكلم على المسهل الشيخ الحويني خطره قال لك كنت غنيه كنت صوفا طارت هو على روحه يقول لك بغيت تكون ناقد كيش قلت واحد الكلمه قال لك شيخي ردني الى الطريق اني حشمان ضروف منها يعني قلت له كيش كذا حادي راعي ما تزعل حادي راعي حتى تعلمت في تيتوار زوج حادي ضعيف كنا كي ابن تيميه الحديث الذي لا يحفظه ابن تيميه ليس حديثا. اما العلم تاع القاطع ما يصلح والو يديه الريح من بعد علم تاع لي كاسات وعلم تاع الانترنت وعلم المجلات علم هي تاع سبير كبير على يقول خوضها من الكتاب وما تاخذهاش من الكتاب. هذه هي لابد ان يكون لك شيخون. هذه هي احنا على ذيك رانا نقولوا من رانا نجلسوا هذه المواعظ احنا ننقل الموعظه من عند واحد لواحد. كنا كاين والله العلي العظيم لو كان كاين نتمنوا من يحدثنا ونحن نوصل؟ والله العلي العظيم لا اعلم ما اقول شيء. نتمنى نكمل لان المستمع عليه الغنم والمتكلم عليه الغرم. غرم هذا هو هذه الكراسة والمنابر وصلتنا لهم، يعني قدرة الله قدر الله سبحانه وتعالى وحالة الأمة، حالة الأمة، حالة الأمة، لأن ما عندناش علماء يعني كثير كثير في هذه الأمة. هذه المشكلة، عندنا علماء في كاع التخصصات لكن في الشرع ما كاش علماء يا أخي. لا لا لا، يعني العلماء الربانيين اللي تشوفهم تفكر ربي ويذكروك بالآخرة ويقنعوك بلي الحرام خطير ويرغبوك في الحلال إلى آخره، يعرفوك بربي. هذا علم الآخرة، علم القلوب، معرفة الله سبحانه عز وجل، ماشي العلم الجاف. العلم الجاف هنقول لك كيف تقرا فيه، كيف تقرا في علم من هذه العلوم الجافة؟ يعني كاين علوم جافة كثيرة، ولكن اللي يعجبك عند الشيخ ابن القيم هو أن هذا أي علم، لاحظ معايا، أي علم يتكلم فيه إلا ويدخل فيه الأمور الإيمانية، سبحان الله. والله حتى كتاب الصواعق المرسلة، كتاب الصواعق المرسلة هذا في الرد على الفلاسفة والمناطق، لما تقرأ فيه هذا الكتاب ترى فيه يعني أمور عجيبة، يعني تدخل فيه الأمور الإيمانية، الرطوبة الإيمانية، وهذا ما لم يستطعه غيره من العلماء، ولهذا وضع الله له القبول. هذا المسجلات يعني اخوتنا راهم يسجلوا جزاهم الله خيرا، كاش ما ينفعوا ناس واحد اخرين، بصح يضبطوا امورهم، واحد يجيب لنا الجاج، واحد يجيب لنا يحط لي اذن، واحد يكبر، واحد يخس خاص واحد يتيني علينا وصير. سبحان الله، والانسان يحترم الجلسه ويدير حساباته، يدير سيلونسي ولا شو جاي يدير، يعني يديرها موت كاس، باه ما يفتنش راك تشوف، راك تشوف، ولهذا يعني نضرها العشاء نتوقف عند هذا الحد. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تدعو ما ندعوش. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، تبارك الله. لعلنا لا نستأهل، ما نستاهلوش هذه الجلسة. الله يهديكم.